المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. نبذة من أخلاقه وأوصافه صلى الله عليه وسلم، وشيء من سيرته الدالة على أنه رسول الله حقا، وأن ما جاء به من الدين هو الحق على وجه الإيجاز. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن نظر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم في مبدأ أمره ومنتهاه وبين ذلك وتطورات أحواله وما حصل بذلك من الأحوال والانقلاب العجيب في العقائد والأخلاق والآداب والتشريع العادل الرحيم والخير والرحمة مما لم يعهد له نظير في تاريخ البشر. وبعدما كانت الأرض مملوءة من الشرك والوثنية المستولية على عقول أكثر الخلق والإلحاد والظلم والشر والفساد وسفك الدماء وقطيعة الأرحام والمعاملات السيئة بكل وجوهها، استبدلت بأضدادها من عبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين لله والقيام بعبوديته التي خلق لها الخلق، وبالقسط والعدل في جميع الحقوق، وبصلة الأرحام، والإحسان إلى جميع طبقات الخلق. عرف أن هذا من أكبر براهين رسالته صلى الله عليه وسلم وكمال دينه وشريعته، وأنه أعظم مرشد ومصلح للبشر على الإطلاق. فقد كان صلى الله عليه وسلم معروفا بين قومه بشرف النسب، وأن بيته أعظم بيوت العرب وخيرها، وكان معروفا بين قومه قبل بعثته بالصدق الكامل والأمانة التامة والبر والعدل ومكارم الأخلاق، متربيا على الأخلاق الجميلة متنزها عن الأخلاق الرذيلة، لا يعرف له شيء يعاب به لا قليل ولا كثير، ولا جرب عليه كذبة واحدة ولا خيانة ولا ميل في شيء من أقواله وأفعاله، وكان نقي القلب ناصحا للقريب والبعيد وصولا للأرحام موفيا بالعهد والذمام حاملا للكل معينا على نوائب الحق متواضعا لله ولعباد الله حليما صبورا عفوا محسنا كامل العقل والرأي حازما مسددا موفقا في حركاته وسكناته، مع أنه قد نشأ مع أمة أمية لا تعرف الكتب ولا تدرس الشرائع، وهو في نفسه لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فلم يزل محببا له الخير فعالا له متنزها عن جميع الشرور، حتى فاجأته الرسالة والوحي من الله تعالى ورحم الله به الخلق، فجاءهم برسالة عظيمة عامة فيها صلاح البشر كلهم وسعادتهم، وجاءهم بكتاب كريم لم يطرق العالم كتاب أعظم منه ولا أجل ولا أجمع لكل خير ولا أغزر علما منه، وأخبرهم بأمور عظيمة وتفاصيل جمة لم يكن في قومه من كان يعرفها، ولا في الأرض أحد عنده علم صحيح ينافيها وينكرها. وأعلن بهذه الرسالة غاية الإعلان لعلمه اليقيني الذي لا ريب فيه أنها الحق، واعتماده على الحق، ووثوقه بوعد الله بالظهور، مع كثرة الأعداء وتوفر المعارضين من أهل الكتاب والأميين وغيرهم، فبادأهم وصرح لهم بإنكار ما هم عليه من الشرك والشرور والأخلاق الرذيلة، وأن شريعته نسخت جميع الكتب وهيمنت على كل الشرائع السابقة، فرماه الجميع بقوس العداوة، وجدوا واجتهدوا في رد ما جاء به ونصر باطلهم، وتحدى قاصيهم ودانيهم وأولهم وآخرهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فما استطاعوا ذلك، ولا قدروا على رد شيء من دينه، مع أنهم مكروا مكرا كبارا وأتوا بكل وسيلة وحيلة، فرجعوا منهزمين أمام الحق خائبين، والمنصف منهم لم يجد بدا من الاعتراف، والجاحد المعاند المكابر طفق ينصر باطله، فلم يبد حجة ولا برهانا، بل ولا شبهة يتكئ عليها. ومن أكبر أدلة الحق معرفة ما قاله أعداؤه، ومعرفة حججهم التي لا تغني من الحق شيئا، وجاء صلى الله عليه وسلم للخلق وحده، لم يكن له في أول الأمر أعوان ولا أنصار، إلا الحق الذي هو نعم العون على الأمور كلها، فلم يزل يتبعه الواحد بعد الواحد من أولي البصائر والألباب والعقول الرزينة على شدة عظيمة ومقاومات من الأعداء عنيفة، فلم تزعجهم الكوارث ولا عوقهم عن قبول الحق خوف ولا ضغط من الأعداء، وأعداؤه هم أهل الرياسة ولهم السيطرة، فعادوه وعادوا أتباعه وآذوهم أشد الأذية، وحرصوا على صرفهم عن دينهم، فلم يكن لهم بذلك طاقة ولا اقتدار، لأن إيمانهم صحيح ويقينهم تام، لم يؤمنوا لرغبة بذلها الرسول ولا رهبة، وإنما الرغبة والرهبة في ذلك الوقت عند أعدائه، ولكن هو الإيمان الحق، متى وقر في القلوب لم يرتد عنه صاحبه سخطة له، بل يراه أحب الأشياء إليه وألذها لقلبه وأعظمها فوزا وسعادة، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الدين بعزم صادق وهمة لا تني ولا تضعف، ويقين وثقة بوعد الله، مع قوة المعارضات وشدة المقاومات من جميع الأعداء. ويتتبع العرب في مواسم الحج وغيره في منازلهم يدعوهم إلى الله وإلى دينه، والمتبع له إذ ذاك أفراد من الموفقين أولي البصائر، وأكثرهم معرضون ومعارضون مقاومون، وهو صامد لأمر الله، مصمم على الدعوة لعباد الله، مستقيم على أكمل طريق من الصدق والعدل والوفاء بالعهد، لا يتزعزع عن الاستقامة والأخلاق الفاضلة والنصح والقوة في أمر الله، والشجاعة التي لا نظير لها في الأولين والآخرين، مع اختلاف الأحوال عليه من خوف وأمن وفقر وغنى، ويسر وعسر وضيق وسعة، فدخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشر الإسلام في مكة مع الضغط العظيم، وانتشر في المدينة أكثر من ذلك، فأذن لأصحابه في الهجرة إلى المدينة ليتمكنوا من إقامة دينهم، فجعلوا يهاجرون إليها أفرادا وجماعات، وفي ذلك الوقت عقد الرؤساء من قومه المجالس المتعددة للإيقاع به وإطفاء النور الذي جاء به، ومكروا المكرات العظيمة، والله يكلأه ويحفظه، وحين بلغ الأمر أشده، وعزموا على الإيقاع والفتك به، ورتبوا أمرهم وأجمعوا كيدهم، أذن الله له بالهجرة. فخرج في تلك الحال الحرجة إلى الغار هو وأبو بكر مختفيين، وبوعد الله واثقين، واشتد الطلب وعز التخلص والهرب، ولكن لطف الله ونصر الله فوق مكر الماكرين. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. الآية. وهذا النصر من أكبر الآيات والبراهين على عناية الله به وحفظه إياه ووعده الصادق بتمام أمره ودينه. ثم هاجر إلى المدينة وعناية الله تصحبه، وحفظه وتوفيقه يرافقه، فتلقاه المسلمون. وكل قبيلة من قبائل الأنصار تدعوه إلى النزول عندها وتقول: هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة. فاختار الله له ذلك المنزل الذي بركت فيه ناقته، ليكون مسجدا له ومساكن لنسائه، فاختط مسجده هناك، وعمل فيه مع المسلمين، وبنى مساكن زوجاته بجواره، وسر المسلمون بقدومه. ولم يزل الله يشرع له الشرائع الكبار شريعة بعد أخرى بحسب المناسبات، ثم أذن له في القتال. لما اشتدت مقاومات الأعداء بكل طريق، فلم يزل معهم يدال عليهم ويدالون عليه، حتى صارت له العاقبة والنصر عليهم. ودخل الناس في دين الله أفواجا حين شاهدوا أنوار الإسلام وهداية القرآن وإرشادات الدين، وكان دينه الحق، وما جاء به من أكبر الأسباب لدخول الخلق في الدين، فإنه يدعوهم بنفس الحق الذي جاء به، والذي تنقاد له القلوب السليمة والعقول الصحيحة، وتلين له الصعاب، ويختاره أولو البصائر والألباب الرزينة والآراء الصائبة، لما يرون من إصلاحه العقائد والأخلاق والأعمال كلها، ودعوته للصلاح المطلق بكل وجه واعتبار. وهذا وجه إدخاله في الجهاد، إذ هو أصله وأساسه، فإن الغرض من الجهاد انقياد الخلق للحق ودخولهم في الدين الحق. وأكبر وسيلة لذلك معرفة ما جاء به الرسول، والوقوف التام على حقائق الدين، وما زال صلى الله عليه وسلم يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وبكل طريق يوصل إلى الهداية، ويجادل المبطلين بالتي هي أحسن، حتى أكمل الله به الدين، وأتم به النعمة على المؤمنين، وجمع الله به أمما متباينة وقلوبا متفرقة وأهواء متشتتة، وأصلح الله به الظواهر والبواطن وكل أمر فاسد. وبعدما كانت الأرض مملوءة من جميع أصناف الشرور، محقها الحق الذي جاء به، حتى امتلأت من الحق والعدل والرحمة والخير والنور، فمحى الظلمات المتراكمة وحق الحق، واضمحل الباطل وزهق، إن الباطل كان زهوقا. فمعرفة الآثار والمنافع العامة العظيمة التي حصلت لأهل الأرض برسالته ودينه من أكبر البراهين الدالة على رسالته وصحة ما جاء به من الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهو دين جميع الرسل وأتباعهم فهو الدين الذي أخباره في أعلى درجات الصدق، وهو الذي ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. بل لو اجتمعت عقول الحكماء وسائر العقلاء على اقتراح دين أحسن منه وأصلح وأنفع للعباد لعجزت أفكارهم عن أن تصل إلى ما يقاربه. وأكمل الناس عقلا من حصلت له به الهداية والرشاد، فإنه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا سمى الله ما أنزل على رسوله هدى ورحمة ونورا وحكمة ورشدا، وحث فيه على كل إصلاح في أصوله وفروعه، وأرشد إلى المنافع الدينية والدنيوية. ثم إنك إذا تأملت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وتنقلاته في دعوة الخلق ومعاملاتهم من أوليائه وأعدائه رأيت فيها الهدى الكامل والنصح التام، ورأيت آثار دعوته ملأت قلوب المسلمين علما ويقينا ومعارف ربانية، واهتدوا بها إلى كل خلق جميل وتنزهوا عن كل خلق رذيل. فكما كانت آثار رسالته في نفسه أكمل الآثار، فتجمعت فيه أصناف الفضائل والكمالات على أكمل وجه، وصار بذلك أكمل البشر في كل الأمور مطلقا، فكذلك كانت آثار رسالته في أصحابه وأمته أكمل الآثار وأفضلها وأجلها. فلم يصل أحد من الأمم إلى ما وصل إليه أصحابه وأئمة الهدى من أمته وطبقات أهل العلم والإيمان من المعارف الصحيحة والعلوم النافعة والمعارف الربانية والإيمان الصحيح واليقين الكامل والقيام بحقوق الله وحقوق خلقه والرحمة بالخلق والإحسان والعدل. وهذا من براهين صدقه وصحة ما جاء به، وكذلك من براهين رسالته أنه في هذه المدة القصيرة مكنه الله وبارك في عمره الشريف حتى أسس هذا الدين الذي هو أكمل الأديان وأعمها وأهداها للخلق، فقرر أصوله وفروعه وحصل به صلاح الدين وصلاح الدنيا، وصار المثل الأعلى والقدوة للخلق فيما يأتون وما يذرون وما يقولون وما يفعلون، إن حققت العقائد الصحيحة والأخلاق الرجيحة النافعة المصلحة للقلوب، جعل الميزان فيها عقيدته وأخلاقه، وإن فصلت علوم الشريعة على سعتها وتنوعها كانت كلها مأخوذة من شريعته وتعليمه، وإن أريد الوصول إلى علم السياسة وفنون الحرب والسلم ومعاملة الأعداء من جميع الوجوه كان المدار فيها على هديه وعمله وإرشاده. وإن طلب علم الولايات كلها صغارها وكبارها من الإمامة العظمى إلى ولاية الإنسان على عائلته وأهل بيته لم يوجد أكمل من طريقته فيها. وإن حصل البحث في أحوال القلوب ووسائل إصلاحها ودائها ودوائها لم يكن لذلك سبيل إلا بسلوك الطرق التي أرشد إليها، فلا يوجد علم صحيح ولا عمل ظاهر ولا باطن إلا وقد هدى الخلق إليه وأرشدهم إليه. فهذه جمل مختصرة تدل على رسالته صلى الله عليه وسلم وصحة دينه، وأنه الدين الحق الذي لا يصلح البشر غيره، وأنه لا دين إلا دينه، ولا طريق إلا طريقه، ولا تصلح الأمور كلها إلا باتباعه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله في كل أحواله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. ببلدة عنيزة من الديار النجدية في 20 من رمضان 67 و300.